السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله ذكركم وشرف الله قلوبكم بالسماع عنه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا عليا ينزل الله فيه السكينة ويخشانا فيه برحمته، ويذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا. نسأل الله أن يعفو عني وعنكم، ويجمع لنا بين العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ما زال حديثنا مع كلام الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الداء والدواء، وهو يتكلم عن الداء الذي أزعج شابا، فسأل ابن القيم عنه فأجاب بهذا الإجابة في هذا الكتاب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإتمامه على خير. فكنا توقفنا عند هو بيتكلم على أن غض البصر ده نافع قد إيه، وقلنا أن غض البصر مش مجرد أنك تغض البصر عن شيء محرم وخلاص، لا، البصر ده نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لابد أنك تحسن أنك تتعامل معها. وقلنا أن ناس كتير سبحان الله لا يدركون أن البصر مرتبط بالبصيرة، أن البصر مرتبط بالبصيرة، البصر للجوارح والبصيرة للقلب. أي حد عنده مشكلة في بصره لابد أن يحصل مشكلة في البصيرة. يعني يقول لك ما شاء الله فلان ده عنده، الله أكبر، عنده بصيرة. مستحيل أنك تلاقي حد صاحب بصيرة وبصره منطلق. كلما أطلقت بصرك كلما قلت بصيرتك. تحافظ على البصر، تحافظ على البصيرة. البصر العين بتبصر، والقلب لديه البصيرة. فأنت هتطلق بصرك قاعد بقى تتفرج على حاجات معينة، قاعدة تتلهي بمباحات، حتى أنا ما تقلبي في صفحات وشايفة الفستان ده وشايفة الحذاء ده وشايفة الساعة دي، شفت العطر ده، شايفة مش عارف ايه. البصر ده لابد ان يشوش على البصيرة. فتلاقي سبحان الله فلان ده البصيرة دي يا جماعة، زي ما كان أظن الكرماني كان قال لنا المرة اللي فاتت، وابن القيم بيتكلم عن البصيرة والفراسة، قال إن البصر بيورثه فراسة صادقة يميز بها بين المحق والمبطل والصادق والكاذب، لأن في فتح. ولذلك ابن القيم بيقول إيه بقى في الخاطرة اللي كانت ستة، يقول: فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله، عوضه الله، عوضه الله إيه بقى؟ عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حبسه بصره لله. الله منجم ذهب الكلام ده، انك تاخد العوض على طول، هتاخد العوض على طول من الله سبحانه وتعالى. فابن القيم هنا بيقول كلام عميق جدا، بيقول ان اللي هيحفظ بصره ربنا هيطلق بصيرته. والبصيرة بقى والفراسة دي بقى سكة تانية خالص، وبيوصل بقى الكلام لعمق تاني. وبعد كده اتكلم عن ربط القلب بالعزة، ارتباط القلب بالإيه؟ بالعزة. العزة دي يا جماعة مش كل الناس متوفق فيها. في إنسان كده تلاقيه ربنا أعزه الله سبحانه وتعالى، أعزه بالطاعة. ومن أكتر الحاجات اللي هتساعدك غض البصر. يقول ثم بدأ بقى يتكلم في التمنة، يقول أنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب. الشيطان عاوز يدخل على القلب، يدخله منين؟ يدخله منين؟ يدخله منين؟ يروح داخله من الايه؟ من الباب ده. يقول فإنه يسد الشيء على الشيطان مدخله إلى القلب، فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي. نقيم ده أديب، أديب كبير قوي، بيصعب عليا والله الناس اللي عندها ألم وبتضيعه في الروايات، بيصعبوا عليا قوي. خاصة عما بيكون كل المنتجات بتاعتهم رواياته بس. سل الله أن يشرف مداد قلمك، أن يتكلم عنك عن الوحي. لازم كده يا جماعة تكون أنت حاسس أنك يعني هتدخل قبرك ولم يشرفك الله أنك تتكلم عن الوحي كتابا وسنة، وتتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين صنعوا بالوحي. عيب، هتخشها ازاي دي؟ هتقبلها على نفسك؟ هيفوتك كتير صدقني، زي ما فات قلبك كتير لما لم تكتحل بهذا. انت بتكتب لله مش بتكتب لنفسك. المعنى ده لما تتدرب عليه حتى لو انت مفتوح لك في الروايات هتلاقي نفسك بتكتب في حاجات تانية خالص، ولو مفتوح لك في الروايات هتلاقي نفسك بتتكلم عن الصحابة والتابعين حتى لو من خلال رواية. لكن دايما رواياتك بعيدة قوي وكلام غير مباشر قوي ومش عارف ايه قوي. لو تأملت هتلاقي ان انت دايما كده بتحب انك ما تكونش صريح في عزتك بدينك، بتبقى محافظ على جمهور معين وسمت معين واسلوب معين. طبعا أنا لا أعمم ولا أحكم على أحد، هذا الكلام هو خاص بي، يعني أنا بقوله لنفسي، لا تحكم بي على حد ولا تنشغل بحد، شغل بنفسك. أما ربنا يفتح عليك سدد مداد قلبك قبل مداد قلمك، إن يكون بيكتب لعز الإسلام وإعلاء كلام الرحمن. واخدين بالكم؟ الكلام ده مهم قوي قوي. فابن القيم هنا يعني الناس دي أدباء والناس دول لزاز قوي، هتلاقيهم ألم الكبار راح في الكلام الكبير سبحانه وتعالى. يتكلموا عن ربنا، يتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلموا عن الدين، يتكلموا عن العلم الأبرك والأنفع. ربنا فتح عليك في الإلقاء، فتح عليك في الاستشارات، فتح عليك في كلامك عن التربية. أي حد مهما كان لحيته طويلة، مهما كان نقابها أطول منها، طالما في الطرح بتاعه مفيش عز بالإسلام وبكلام العدنان صلى الله عليه وسلم والافتخار بالانتباء للكبار الأبرار من الصحابة والصحابيات، اخلع، ما عندكش وقت تضيعه. تقول لي بقى ده أحسن واحد في التربية، يا عم اخلع، مفيش وقت. خليك مع الناس اللي خليك مع الكبار، خليك مع المنتمي بافتخار لهذا الدين. لكن واحدة بتتكسف تتكلم عن ربنا في استشارة أسرية وتقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وربنا قال كذا وتبدأ لا سيبك من القصص دي كلها، القصص دي كلها، لأن الناس دي هتلاقي طرحهم مع الوقت هو منطلق من هزيمة نفسية ونظرة دونية للوحي، حتى وإن لم يصرح بها، بل أحيانا يكون دي من الأمراض الخفية اللي تغسل بها من جوه هو مش واخد باله. لازم كده تقعد مع اللي تسلم له قلبك وعقلك، لازم يكون حد مفتخر بالدين، مفتخر كده، سعيد بدينه، مبسوط بالدين ده، واخدين بالكم؟ وده هيبان. انا مش بقول لك يعني لازم يكتب لك في الروشته كده ولا بتاع، لا لا، بيبان يا جماعه، بيبان الناس اللي متصله بالسماء والناس اللي غير منتميه لهذا الامر. فيقول: وينفذ معها الى القلب اسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي. الشيطان لما الانسان يتحكم في بصره إنه يسد، الإنسان لما بيحافظ عليه بيسد الباب على الشيطان، يسد على الشيطان مدخله إلى القلب، فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي، فيمثل له حسن صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يعيده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة، فيصير القلب في اللهب، فمن ذلك اللهيب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار وتلك الزفرات والحرقات، فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانب، فهو في وسطها كالشاة في وسط التنور. هتلاقوا حد بيعرف يوصف زي ابن القيم كده، هو قاعد يبص ويطلق بصره ومش عارف ايه، وقاعد في الجامعة ويشوف دي ويتابعها وعينه عليها وبتاع. فابن القيم بيقول له: براحتك بقى، هتروح حاطط الكعبة كده، عملت ايه البنت دي، حاططها في قلبك وقاعد بقى يطوف حواليها، والشيطان يعد وينمي ويمني، والقلب قاعد مشتعل بنار الشهوة. وأنا قلت لكم قبل كده يعني كثير من الحب اللي موجود هو حب شهواني من الدرجة الأولى، كثير من الحب اللي موجود اللي فيه زعم حب شهواني وحب أناني. ايه هو الحب الشهواني؟ زي حب امرأة العزيز كده، هي كانت بتحب يوسف ليوسف ولا بتحب يوسف لنفسها؟ بتحب يوسف لنفسها. ايه الدليل؟ ان وقت الجد على طول ضحت بيه، قالت لا لا لا لا الا ان يسجن، صح؟ ايه ده، طب فين يوسف وفين لا لا، رغم ان هو يعني تمكن منها، بس تمكن منها ايه؟ هل ده الحب يعني من ناحية الدنيوية المحضة؟ يعني لو هو حتى حاجة حلال، يعني لو سلمنا ان الحب ده كان حلال، هو حب ليها مش ليه، فاهمين؟ هي تريد منه ما يشبعها، نقطة. ودي من الحاجات الخطيرة على فكرة، دعم بيكون موجود في البيوت برضو بيعمل تشويش. هي بتحب عيالها ليه؟ الحب ده هبل؟ لا مش هبل ولا حاجة، بل بالعكس، الحب ده لو بتقوله هبل من باب ان هو مش موجود او ده من، لا لا ده هو ده الاصل، ده الاصلي، ده الا ما رحم ربي. ولذلك لن يحبك إنسان غير منطلق في مشاعره دي من استحضار الوحي. الأصل هتلاقي أن الناس وقع في الفخ ده، بيحب بنته، بيحب ابنه ليه؟ من باب ان هما بيبروه ان هما وان هما وان هما وان هما وبتاع الكلام ده كله. بس ده مش منتشر قوي بين الابناء والامهات وكده، وان كان بعضه كده لكن منتشر بين الازواج، واخدين بالكم؟ هو حابب منها ان هي جدعة وبتساعده وبتديله فلوس ومش عارف ايه وعشرة بالمعروف والكلام ده كله. طب هي لا لا لا، هي مش في دماغه اصلا، هو حابب ده منها، واخدين بالكم؟ هيبان بقى في الحاجات اللي بتسعدها وبتفرحها، هو بيركز فيها ولا لا؟ واخدين بالكم؟ لو ده موجود هتلاقون ده كده ايه، في تبادل للمشاعر دي، واخدين بالكم؟ وبيبذلها مش عشان ياخد اللي هو عاوزه، ما ممكن يديها اللي هي عاوزاه وان هي بتحبه، بس هو بيديها ده عشان ياخد اللي هو عاوزه، واخدين بالكم؟ هو بينه وبين التاني شعرة، بس تيجي تقول لي بص هو كلكم بتدقوه وبتعرفوا تفرقوا بين الاثنين، تعرفوا تفرقوا بسهولة جدا بين الاثنين، بينك بتحب حد للمنفعة، انت بتحب الاخ فلان ليه؟ اصلا عنده عربية وبيوصلك المشاوير، شفت بقى؟ وكل شوية تقول له احبك في الله وبحبك في الله وانت بحبك في الله، يا عم انت بتحب العربية في الله، واخدين بالكم؟ انت بتحب الاخت دي في الله ليه؟ لان هي ما شاء الله عليها من عيلة القوم، واخت مطرفة وفي جامعة معينة واهليها كذا وعندها عربية، واحيانا هي بتجيب الاكل وبيجيب القهوة العربي وبيجيب القصة دي كلها، واخدين بالكم؟ فهو بيحب صاحبه عشان المنافع اللي جاية لي من صاحبه. طب المنافع دي لو ما جاتش هتلاقي الحب ده اتطفى. طب هو فين بقى الحب ده؟ واخدين بالكم؟ هل الكلام اللي انا بقوله ده غير موجود؟ لا، موجود جدا، واخدين بالكم؟ موجود وجدا. طيب هو وجوده والانسان يكون موجود، هو ده مشكلة؟ هيكون مشكلة لو هو ده المسيطر وهو ده المؤسس والسبب والأساسي في العلاقات. وجوده فطريا ما فيهوش مشكلة، وجوده فطريا ما فيهوش مشكلة، لكن إن يكون هو الوحيد اللي في العلاقة ده بقى خطر. يعني الطبيعي إنك هتحب زوجتك عشان بتسند وحسن عشرة بالمعروف والكلام ده كله، واخدين بالكم؟ ده الطبيعي، ما لازم فطريا هيكون موجود، لان اللي بيحسن ليك بيأسرك. لكن الخلل ان يكون هو الدافع لك في العلاقة مع الاخر وهو المسيطر، واخدين بالكم؟ وهو المسيطر. فالنقطة دي مهمة قوي، ولذلك الحب اللي تلاقي الطلبة يقولوه والناس يقولوه اللي موجود قبل الجواز ده ممكن يكون موجود، ما هو يكون موجود مع الناس اللي مش ماشية شرعي، ممكن يكون موجود. طب اللي هيمشي شرعي مستحيل ده يوجد، ممكن يوجد اعجاب قبول عقلي، لكن الحب بالمعنى لا، ممكن يوجد بقى الحب اللي احنا اتكلمنا عنه ده، حب المنفعة، ماشي؟ وحب المراهقين، عارفين حب المراهقين؟ الأخت اللي تتخطب النهاردة فتبيع كل من كان قبل الخطوبة، وتلاقيها كده يعني نفسك تقولها يا بنتي ارسي عيب، انت بتفضحي نفسك، عارفينهم؟ ممكن تبقى عادي معها القراءات وما شاء الله وحاجة جميلة جدا، بس تتخطب النهاردة، هيثم يجي النهاردة بس انتهى، تلاقي بقى قدامك واحدة مفيش أبدا ريحة الاتزان، ناقصه يعني تعلن للصفحات على النت وهوبا ايه، خلاص مكشوفه وامه محمد شايفه، بس هي الوحيده اللي مش شايفه، واخدين بالكم؟ ولذلك دي ده بيكون ايه تفكير مراهق من الدرجة الأولى لا مش طبيعة الأنثى، طبيعة الأنثى الخفيفة، لكن الأنثى الحية الأنثى اللي متربية هتلاقي إن الحاجة ديت لا لا لا، هتلاقي الاتزان يا جماعة، مشاعركم من أغلى ما عندكم، مشاعركم من أغلى ما عندكم، فحافظوا عليها. ولذلك معظم مهم جدا الأخوات من أهل الاستقامة والإخوة، بس الأخوات مهم أقصد يعني الناس دي أنتوا مشاعركم حافظتوا عليها فترة طويلة قوي، بلاش بلاش تبيعيها في سوق النخاسة بثمن بخس في مرحلة بقى الخطوبة والكلام ده كله، بتبقى يعني مش لذيذة خالص خالص خالص خالص. وبالمناسبة هتفوقي في يوم من الأيام وهتتضايقي، ايه ده انا عملت كده ازاي، ازاي من اول ما جه والخطوبه وبتاعه بدانا نتكلم بطريقه معينه وده بديب وصور وهزار وممكن انه يجي لي في الجامعه وما رخصتي نفسك قوي، مشاعرك كانت غاليه قوي وانت اديتك محافظه عليها طول الفتره ديت، مفيش حد غالي عليكي بقى انك تبيعيها بالطريقه ديت. وده ان دل على شيء يدل على ايه، نقول للاباء والامهات اتقوا الله في ايه، في حاجات كتير قوي، على رأسها البنت جعانة، ما هتصدق النقاب اللي انت شايفه ده والتوحيد والعقيدة والاتباع والقصة الجميلة دي كلها، دي كلها يعني حاجة كده ايه، يدوب احنا ملصمين نفسنا، فمجرد بس ما في شبهة باب بيتفتح بتلاقي بقى حد كده مراهق في تانية ثانوي خلاص، وتلاقي بقى وشوف ويبقى بيفكر بس عقله ده بيبيعه وبيديله اجازة، هي بتدي اجازة لعقلها لمدة سنة كده. فربنا يسلمنا ويسلمكم ويثبتنا وإياكم. فابن القيم هنا بيحكي بطريقة جميلة قوي، والله البنات مسكينة جدا والولاد برضو اكتر ما ايه مسكنة، يعني الولاد الشباب الملتزمين اللي في السن يعني من 20 لـ30 مساكين برضو والله. فيقول ابن القيم يجعل الصورة دي بقى صنم وقاعد يعكف عليه القلب، ثم يعيده ويمني ويوقد على القلب نار الشهوة، يلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة. هو الصورة ديت اللي قاعدة تقربه من المشاكل، فهو ابن القيم يقول لك بقى يا لال، فمن ذلك اللهيب، تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار. إزاي نقنع الآباء لمحافظة على هذا الباب؟ حتى لو مقتنعوش، فيش حد غالي عليك إنك تضحي بمشاعرك وقلبك عشان جمال عيونه، يعني زي نقنع الاهل ازاي ان يخلوني انزل اصلي في المسجد انا كشاب، عادي اقتنعوا ولا ما اقتنعوش، انت مش صغير، عندك دين وعندك حاجه انت مسؤول عنها، ما فيش حاجه اسمها لا انت لازم تتكلمي معاه، مش هتكلم معاه بضوابط معينه واسلوب معين وتحكمات معينه، لكن لا، ويجي كل يوم خميس والخميس يلضم في الجمعه والجمعه تلضم في السبت والسبت يلضم في الاثنين والخميس والتلات بندي فقه والاربع حديث والجمعة تزكية، سيبوكم الكلام ده بقى خلاص، ما الناس كلها راجعة، انت رايح ليه؟ الطريق كله مقفول قدام، بيقول لك الدنيا فيه كمين جوه والدنيا زحمة، برضو مصمم تروح الطب لغاية اخر الطريق براحتك. يقول ولهذا كانت عقوبة اصحاب الشهوات للصور المحرمة ان جعل لهم في البرزخ تنور من نار وأودعت أرواحهم فيها إلى يوم حشر أجسادهم، كما أراه الله لنبيه في المنام في الحديث المتفق عليه. التاسع، أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، أنه قاعد يفكر بقى خلاص بقى مشغول بالإيه بالضبط، وان الفكر ان القلب ده مشغول بان بيفكر في ربنا بيفكر، لكن قاعد يفكر فين، إن يدخل على النت إزاي ويتكلم معها إزاي ويقابلها إزاي وهي تقابله إزاي والصور وبتاع وحاجات بقى نسأل الله العفو فيها، وقاعدة مال تسمع مسلسلات وتسمع لي أفلام وتركي وما تركي وترجمة وأنيمي ومش أنيمي. يا عم أنت بتعمل إيه؟ يا عم أنت أكبر من كده بكتير. أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها وإطلاق البصر يشتته عن ذلك. هتلاقي واحد بيطلق بصره مشغول جدا أن يراجع على عمران بقى عشان يجهزها لقيام الليل. مش بيفكر في كده، مشغول أن يقرأ كده عن الدار الآخرة ويشغل قلبه. وممكن يكون بيعمل كده بس مفيش وقت، مفيش وقت، قلبه خلاص. الأصل البصر ده جابع من أسرع النوافذ، يعني مثلا عارف مثلا في واحد عاوز يدخل للمدير، في باب من هنا وباب من هنا وباب، في باب بقى بيسر جدا بيخور، مفيش، مجرد بس ما هتطلع السلم الأول تاخد أول يمين هتلاقي المدير. الطريق السريع ده هو طريق البصر، أسرع طريق يوصل في ثانية. يقول فأنه يفرغ القلب لفكرة في مصالحه والاشتغال بها وإطلاق البصر يشتته عن ذلك ويحول بينه وبين، فينفرط عليه أموره ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن ذكر ربه. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. الله أكبر، أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أغفلنا قلبه عن ذكرنا. اوعى تكون فاكر انك يا جبريل اقم هذا وانم هذا، ده يقوم يصحى وده يكمل نوم. اغفلنا قلبه عن ذكرنا، وبالتالي هيتبع هواه خلاص، طالما قلبه بقى بعدناه مش وراه الا هواه، وبالتالي لو اتبع هواه امره هيتفرط. عارفين السبحه لما تلاقي مره واحده اتفرطت ايه اللي بيحصل؟ كله بينهار، كله نهار خلاص بقى، كل حاجة راحت في حتة تانية. وكان أمره فرطا، وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه. العاشر إن بيقول بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انفعال أحدهما عن الآخر، وأنه أن ينصلح بصلاحه ويفسد بفساده. فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب. واحد بيقول لك أن اللقاء صعب أوي النهاردة، طيب إيه رأيكم تسهله وأول ما تخشوا قبركم تلاقوه صعب؟ إيه رأيكم يا جماعة؟ إطلاق البصر ده عادي والدنيا بسيطة خالص خالص، ما تكبروها، محدش يكبر الموضوع بالراحة، يعني إيه المشكلة؟ يعني الأولى لك خلاص، وطالما ما رمشتش ويعني أنت ما كنتش قاصد، وإيه المشكلة ما تتفرج على مسلسل أو اتنين أو تلاتة يا سيدي، طالما كان ليك نية إنك تشوف مثلا الحبكة الدرامية بتيجي إزاي، عشان أنت فين بتاع التصميم وإعلام وكده، عاوزة تعملي بقى حاجة على الرميساء، فما فيش مشكلة إن شاء الله، يعني طالما أنت بتتفرجي على إيه، على حاجة زي كده. ويا سيدي فرضا أنت وقعت في حاجة، يا ما صحابك كبار جدا وقعوا يعني في الموضوع خلاص، والرب موجود سبحانه وتعالى حي قيوم، ربنا بيحب التائبين وبيفرح بيهم، إيه المشكلة يعني إن أنا أطلق بصري مرة واثنين؟ إيه المشكلة يا سيدي؟ هجم حبها في قلبي، صورتها خلاص انطبعت في قلبي، اعمل ايه انا؟ مش بايدي، فما فيش مشكله الدنيا طول ما انت بتتوب ان شاء الله الموضوع بسيط خالص. يعني انبسطتوا كده؟ مبسوط وحضرتك مبسوطه كده وحسيت كده الحمد لله، اللهم لك الحمد، انا اقسم بالله ده كنت هصوم النهارده. طب والله ده انا كان باقي لي مقطع في المسلسل اللي هخلص اكمله، وخلص اكمله ليه؟ مع السلامه يا شيخ، بس معلش بقى هلحق اكمل كده وهرجع هاجي لكم على الاسئله. عاوز اعمل معاك كده؟ تسمعنيش لو عملت معاك كده ليه؟ لان انا مش هكون امين، واليوم اللي ما هكونش معاك امين فيه اليوم اللي انا ما استحقش انك تقعد تسمع لي. ليه؟ ما خلاص بقى القعده بقت قعدتي جلب اللايكات والاعجاب والكلام ده كله، هكون انا مشغول ان انا اوصل ليك انت، مش اوصل الدين ليك انت. وطالما انا وصلت ليك خلاص كده انا اشبعت، وكده رحت انا بقى وانت اتبسطت، صح؟ صدقني هتتبسط. امتى؟ لما يوصل لك الوحي ان شاء الله بطريقة صحيحة. سعادتك انك تطبق الوحي، وفلاحك انك تطبق الوحي، والحياة الطيبة بتاعتك انك تطبق الوحي. انت بتقول ان هو صعب، مش صعب ولا حاجة، لان الدين يسر. انت اللي صعبت على نفسك لما عقدت الدنيا كلها، لما حطيت في ودنك قطن وحطيت طين بقيت بتسمع بصعوبة، فبتقول الدنيا بقت صعبة، الصوت مش واصل. ما انت اللي حطيت الطين في الودن، شيل هتلاقي ان ادنى صوت بيوصل لك باحلى نغمة. واخدين بالكم؟ انا اشعر انك دايما في وادي والمجتمع واحنا في وادي. اقول لك اكبر دليل ان الكلام ده مش صحيح، ودليل حالي ان حضرتك معايا دلوقتي في الوادي بتاعي اللي مصحيكي ومخليكي دلوقتي تقعدي وتسمعي لي. ها اكيد انت مش في الوادي التاني، اكيد انت في الوادي اللي معايا، صح؟ فاحنا دلوقتي في الوادي اللي احنا كده فوق مع بعض. واخدين بالكم؟ انت بتسمعي لي دلوقتي عشان انت مقتنعة ان حضرتك مهم جدا انك محافظة على الوادي ده. عموما صدقوني كلنا ان شاء الله مقتنعين ان الكلام ده هو الصح، وان احنا بنمارسه في اوقات كتير جدا في حياتنا، بس احيانا بتغلبنا نفوسنا فبنقع. فما تخليش الوقعة دي هي اللي تلون بيها حياتك. خلاص انا وقعت وقعة، كمل توبك ما زال ابيض في حتة معينة ننظفها، لانكش بقى تبص في الطينة دي وتقول لي الدنيا باظت. لا باظت ولا حاجة. فربنا يحفظكم ويسترنا وإياكم. نرجع بقى بنقول إيه؟ بنقول وإذا فسد القلب فسد النظر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. لو جوه أبيض هيكون بره إيه؟ أبيض. أيوة، عشان واحدة تبقى ماشيه بشعرها للنهار وقاعدة بقى تتزيق وتتزين وتتزيق فعلا بالهمزة، عارفين الباب عم يزيق كده، وقاعدة تعمل لنا صداع وتعمل لنا الكلام ده كله، وتيجي تقول لك ايه؟ والله العظيم جوايا ابيض. لا، ان صلاح الظاهر، صلاح الباطن هيؤثر على صلاح الظاهر ولا بد. واخدين بالكم؟ لازم هيؤثر. فلو جوه ابيض البياض ده هيظهر بره، لكن في واحد يبقى جواه اسود وبره ابيض، ده وارد في المنافقين والعياذ بالله. لكن الاصل المحبين لدين الله سبحانه وتعالى جواهم أبيض، بيحاول إذا ممكن تكون مقصرة في الثياب وارد، بس هتلاقي غير الثياب مجتهدة بتحاول، مغلوبة بقى تقول له يا رب أنا، اللهم أنت المطلوب ولكني مغلوب، يا رب أنا بحبك وأنت المطلوب في القرب، بس أنا يا رب مغلوبة، أعني يا رب اللي أنا لبسي يبقى واسع، أعني يا رب اللي أنا بقى أسيب البناطيل، يا رب أعني اللي أنا ما حطش بقى الحاجات اللي بحطها دي، أعني يا رب. بس هتلاقي في حاجات كتير قوي هي فعلا كويسة، وده دليل ان في خير جواه. النبي قال لهم ما، فوالله ما علمت عنه إلا أنه يحب الله ورسوله. الراجل كان بيشرب الخمر واتجلد مرة والتانية والتالتة، ففي التالتة والرابعة كزي ابن حجر ما بيقول، في واحد شتمه لعنه، قال له يعني انت كل مرة تيجي وتتجلد وترجع تاني تشرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم. فطالما أنت شايف حد بيجتهد في القرب من ربنا بس في معصية بتغلبه بتحاول لا تعين الشيطان عليه، لكن ما يبقاش في واحد قاعد مكمل في البعد عن الله ومكملة هي في الـ يعني الاقتراب من أهل الشمال وبعدين كل شوية تقول لك أصله جوه أبيض. لا طبعا الكلام اللي أنا بقوله ده للمرة المليون بقوله مش عشان نحكم على حد، ده عشان نواجه بي أنفسنا، واجه بي نفسك. لكنك تحكم على الخلق مش قضيتك، إنك قضيتك تدعو الخلق، إنك تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، إنك تحكم عليهم وإن ده كذا وإن ده كذا وإن ده كذا وإن ده كذا. ده الكلام بقى لأهل العلم الكبار ويقدروا بقدره. فابن القيم بيقول لنا فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب، وكذلك في جانب الصلاة. فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد، وصار كالمزبلة، نسأل الله العفو والعافية. الشيطان يتعامل معي أن ده القليب التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ، فلا يصلح لسكن معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور، الله أكبر، والقرب. شوف ابن القيم، وإنما يسكن فيه أضداد ذلك. ولك فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما ورائها. بيقول لك خلي بالك لما تلاقي قلبك عينك مهتمة بالحاجة دي، هتلاقي في الآخر خاص إن قلبك مش قادر يستوعب يحب إيه ويتكلم عن ربنا إزاي ويعيش إزاي المعاني ديت. هتلاقي واحدة دلوقتي بتقول لنفسها زي ما في واحد خطيب جمعة بيقول لنفسها، وفي أخت عارفة أن زوجها بعيد قوي وبيتفرج على حاجات بس بيدي خطب جمعة ودروس، بتقول بس بيتكلم عن ربنا يا شيخ. آه صح، أنت صادقة، وهي بتتكلم عن ربنا. أيوة بتعمل إيه؟ بتتكلم عن ربنا، لكن أنست به ورزقت الإنابة والسرور والمحبة وسكنت، ده حاجة تانية بقى. السكون ده والسكينة دي حاجة تانية. فانت سهل انك تتكلم، لكن انك تعيش المعاني دي، الحاجة دي ممكن تبقى في عقلك لكن امتى هتكون في قلبك؟ القلب ده لكسرة التقلب بيغلي بالمعاني دي. ففي حد ممكن يحضر درس كويس، لكن الدرس ده معاني تحضر، لا موضوع مختلف كمان، واخدين بالكم؟ الكلام تعرفيها، واحد يقولك فلان مكلوم، يعني مكلوم؟ الكلم يعني الكلم مجروح، صح؟ الكلام لما بيكون حاضر في القلب بيجرح القلب، واخدين بالكم؟ تلاقي فيه كده خلاص تمكن بقى القلب ده. لكن الكلام لما بيكونش مرتبط بالقلب خلاص الموضوع فإطلاق البصر ده يا جماعة طبعا ما منا إلا وبيقع فيه، لكن نحن نتكلم عن المصر والمسر المستمر. نتكلم عن الشخصيات دي، وبنتكلم عن الناس اللي مش بتجدد التوبة فيه. هي دي مشاكلهم، مشاكلهم في موضوع غض البصر. ليه غض البصر واخد المساحة دي؟ لأن سبحان الله من النعم الكبيرة قوي قوي قوي قوي. عاوز تعرف قيمتها؟ اقفلها يوم، تقدر تعيش يوم كامل 24 ساعة من فجر الخميس لفجر الجمعة، تقفل عينك يوم كامل، يوم كامل تقول تعالوا يا جماعة أنا هجرب كده النهاردة، ماما هجربت تعملوها كده مع بعض، تقولوا كده ايه رأيكم، احنا 5 في البيت، ايه رأيكم كل يوم في واحد مننا عينه هتتقفل 24 ساعة، حط بلاستر كده على عينه 24 ساعة بس، تسألوا فيها طبيا ده تنفع ولا لا، ماشي عاوزين حد طبيب يقول لنا يعني. بس لو قلنا ان هي تنفع التجربة دي تقدر تعملها، تحس بقى ايه ان دي هتديك عمق معين. قد ايه؟ شوف بقى، نمت يا سيدي 6 ساعات وبعدين صحيت هتعمل ايه؟ تمسك الموبايل؟ ما خلاص بقى هتعمل ايه بالموبايل، الموبايل ملوش لازمه. هيقول لي هتعمل ايه؟ اقرا قران. هو لو في صدرك هتقراه، مش في صدرك راحت عليك، يبقى ادي اول مشكله. ايه كمان بقى؟ هتعمل ايه؟ عاوز حد ارغي معاه، مفيش حد، اللي نايم واللي رايح من الشغل واللي بتاع مفيش حد، هتعمل ايه؟ يلا حكولي حكولي فعلا انا معاكم اهو، يلا قولوا لي هنعمل ايه. هذكر ربنا. ماشي، هتذكر ربنا قد ايه؟ هذكر ربنا ساعة، هكلم نفسي، هتكلم نفسك قد ايه؟ ساعة، ادي كده ساعتين على 6 اللي نمناهم بقينا 8. هراجع المحفوظ على اساس ان في محفوظ. طب اللي ما عندوش محفوظ هيراجع ايه؟ هحاسب نفسي. حاسبت نفسك على ايه ولا ايه ولا ايه؟ وهتعودي قد ايه مع نفسك اصلا؟ وهل اصلا انت بينك وبين نفسك انس؟ الحمد لله انا بقعد معاها كتير. لا، انت بتقعدي معاها مع الموبايل، فانت مش قاعده مع نفسك، واخدين بالكم؟ لا لا لا، انت بتعدتي عن الناس بس باشياء تشغلك عن نفسك. لكن مهم جدا انك لما تقعد مع نفسك تكون قاعد مع نفسك. يعني انا قاعد مع محمد بتكلم مع محمد، وبعدين رايح فين؟ ايه اللي باقي لك في حياتك؟ اللي بتفكر فيه كمشروع وانت واقف فيه في حياتك؟ طب وموقفه ليه؟ التحديات بتاعتك، طب انت ناوي تعمل عمرة؟ طب امتى وازاي وفين؟ طب موضوع رمضان ناوي على ايه؟ طب موضوع الكتب اللي واقفة ايه اللي موقفة ولغاية امتى؟ طب الدروس اللي واقفة؟ طب المساقات اللي واقفة؟ طب الاستشارات اللي واقفة؟ طب انت ناوي فانت بتكلم معنا. لكن لو انت بتتضايق منها ما تقول لك اوعى بقى انا زهقت منك. فاتكلمت مع نفسي خلاص، خدنا كمان ساعتين، يبقى مع 8 بين 10 هنعمل ايه كمان؟ عيط. ماشي، اديها ساعة عياط، اديها ساعة عياط، عيطنا وبعدين احاول اعمل الحاجات اليومية بصعوبة. جميل، خش بقى. ماشي يلا، هتاكلي تاكلي ايه؟ عاوز اكل. هتاكلي ايه؟ ما حدش هيعمل لك اكلك، ما حدش هيعمل اكل لحضرتك، انت هتعملي كل حاجة، احنا اتفقنا 24 ساعة انت. فهدخل بقى، هتفرق معاكي بقى نوع الاكل ولا اي حاجه تسد الرمق؟ اي حاجه هتسد الرمق. طيب العيال اللي وقع اللي بتلعب في الاوضه هتعملي معاه ايه؟ واللي تنى السجاده واللي وقع المخده هنعمل معاهم ايه؟ هتشعروا بالملل، الحياه هتتوقف. جميل قوي. طيب ليه بقى في ناس كتير جدا بصرها مش معاهم وحياتهم مش متوقفة ومستمتعين؟ الرضا. يعني انت ما كنتش راضي، عرفته بس ان انت بس عم تقفل عينك شوية، كمية النعم اللي هتاخد بالك منها قد ايه؟ انا بقى يا سيدي مش عاوزك تعمل الكلام ده لمدة يوم ولا حاجة، انا عاوزك لما تصحى تعمل التمرين ده مع أولادك، كل واحد ياخد ساعة كاملة عينه مقفولة، ساعة كاملة عينه مقفولة، ونشوفه كيف سيقضي ساعة وحياته كده. عاوز يدخل حمام، يا عمي ماشي هنساعدك، هنوديك لغاية الحمام. والله هتلاقي ان الدنيا ما مستاهلة بقى الكلكعة اللي انت فيها. السؤال، هل هيبقى من ضمن اهتماماتك انك نفسك تروح جيم؟ وهتلاقي هل من ضمن اهتماماتك انك هتبعتي لي سؤال يا شيخ انا نفسي اروح الدكتوره بتاعت التخسيس قالت انت لازم تخسي عشان عندك كده الحته اللي في حته كده في الرجل الشمال لازم نخففها شويه ومش عارف القوام بتاعه والرشاقب او القصص دي كلها فاحنا لازم اروح مكان بس للاسف بيشغل موسيقى يا شيخ فهل ممكن اروح وهلبس لبس محترم واحط السماعه في ودني عشان انا نفسي اعمل مش عارف ايه واجري على المشاية هل دي هتبقى اسئلتك؟ لا هل من ضمن اسئلتك هتقول يا شيخ وانا ينفع اروح مش عارف فين مع زوجي عشان في عرض مش عارف ايه الكلام ده كله؟ لا وهي هتكون اسئلتك هي هتكون اسئلة حضرتك ايه؟ قولولي يا جماعة ركزوا معايا هتكون اسئلتك ايه؟ هل من ضمن الحاجات الأسئلة بتاعتك إنك هتكوني دايما متضايقة قوي إن أختك لابسة أحسن منك؟ هتعملي إيه بقى؟ وإنت هتعمل إيه؟ خلي بالك أنت الكلام ليك أنت مش عشان معنى إن إحنا بنكلم الأخوات بضمير يعني الخطاب ليهم فأنت تسيب نفسك كده لا أنا مش بكلمكم عشان أنا ما بحسش إن الرجالة متفاعلين فبحس ان هما محارم يعني قاعدين كده ايه محارم الاخوات يعني فبنقول بقى خلاص همسك القرآن واقرأ منه ما انتي حضرتك مش معاكي بقى احنا قلنا انتي قافلة عينك الساعة ديت عارفين اللي انا بقوله لكم ده هو ده اللي انت مطالب انك تعيشه التحدي بقى الاختبار فين انك يديك عين ويقولك عيش اللي احنا بنقوله ده انك تبقى عينك مفتوحة بس قلبك مفتوح على اللي احنا بنتكلم فيه ده هو ده التحدي هو ده الاختبار الحقيقي طيب لغايه امتى كشفنا عنك بصر خلاص غطاءك فبصرك اليوم حديد اما الغطاء ده يتكشف فالبصر بقى هيبقى واضح الدنيا هتلاقي نفسك ايه البصيره بقى هتشوف كل حاجه فالعين التانيه اللي كنت انت مغميها لانك في عين تانيه انت قافلها ما انت لو ما عملتش في العين الظاهرة كده العين اللي جوه معمول فيها كده قافلها ببلاستري ببلاستر رهيب ممنوع تفتح في رمضان كده بيروح خارم خرم في البلاستر كده يدوب هتشوف ايه لقطة كده تبص اول ما ينام اول ما يموت تعرفين من علامة الموت ايه اول ما الروح بتطلع ايه اللي بعد الروح هتقول أول ما بتخرج الروح النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد الروح ما بتخرج اللي بيتبعها على طول البصر كأن في بلاستر بيتحط على العين عشان ايه البلاستر اللي كان جوه بيطلع بره وصل لكم الفكرة فبصرك اليوم حديد نرجع بقى ونقول عرفت بقى ان موضوع البصر ده مش حاجة بسيطة عشان كده مفهوم الاختلاط ان الاولاد بتوع اعدادي وابتداء والثانوي والقصة والمدعكة اللي انتوا بتشوفوها دي الموضوع عميق جدا نفسيا واثار صعبة المطاعم المختلطة والحاجات كلها المختلطة والكلام ده كله صعب بيبهدل بيصعب عليك جدا الامتحان حتى لو انت بتغض بصرك بس بيصعب حطك دايما تحت ضغط واخدين بالكم عشان كده من نعم الله عليك انك ما تحطش نفسك تحت ضغط ليه دايما محطوط تحت الضغط ده فربنا يلطف بيكم ليه اللي خلاني اطول شوية كده ان في حد قال يا هو البصر يعني مهم قوي كده بقى البصر مهم قوي جربه طب اقفل ودنك كده يوم كامل انا بقول لك هتعرف تعيش يعني ودنك لو اتقفلت الدنيا غالبا هتكون سالكه وهتعرف يعني اللي احنا قلناه ده لكن موضوع البصر لا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يفقد حبيبته اللي هو العين يعني ويصبر ملوش جزاء الا الجنه قال ليه لانه فقد شيء كبير طب والمتحكم في بصره والله وبالله وتالله عايش أحد عايش نعيم مسرب له من نعيم الجنة عارفين في القبر يفتح له فهو يفتح له فيرى مقعده في الجنة فيقول ربي أقم الساعة، فهو شايف، واخدين بالكم، هو شايف مكانه، فقاعد يطل على نعيم. اللي متحكم في بصره صح، صدقوني هو قاعد متسرب لي، متسرب لي كده نعيم من نعيم أهل الجنة، قاعد بقى رايق. أنا مش هقول لك تعمل إيه، أنت عارف تعمل إيه. حتة يا شيخ أقفل صفحتي أعمل كذا أعمل كذا، أنا مش هقول لك، أنت اللي عارف تعمل إيه. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم عم يأمرنا والوحي يأمرنا إنك تبعد عن الأماكن اللي ممكن تقربك من الغلط؟ بعدناكش بقى تعافر مع نفسك، احترم لحظات ضعفك. عم هتقرب من المناطق دي هتوع، هتطلق بصرك وهتبدأ تتفرج على دي وتتفرج على ده وتبص في البلكونة هنا وتقعد في الجامعة في مكان ومش عارف يقول الكلام ده كله. فربنا يحفظكم ويستركم ويجمع لكم بين طهر البصر ونقاء البصيرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم من كل سوء ويسدد بصركم وتكونوا جميعا من أهل تلك المنزلة. كنت بصره الذي يبصر به، يا بصره الذي يبصر به، جميل قوي انك تاخد المنزلة دي، منزلة انك ترى بنور الله وتسير على هدى من الله وترى نور، نور بنور الله سبحانه وتعالى. دي بقى يعني ربنا يلهمنا السداد والتوفيق والرشاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء ويبارك لنا ولكم ويتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خيراً.